إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى شروط السلم، وهي سبعة. ذكر منها انضباط صفاته بمكيل أو موزون أو مذروع أو بما وراء ذلك مما تنضبط صفاته به. والثاني من شروطه هو ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا. والثالث من شروط السلم ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم. والرابع من شروطه ذكر أجل معلوم له وقع أي أثر في الثمن. ثم شرع في بيان الشرط الخامس فقال: أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء، لأنه لا يمكن أن نقول يقينا، لأن هذا الأمر مستقبل، والمستقبل لا يمكن لأحد أن يحكم عليه حكما يقينيا. بذلك أن يوجد غالبا، لأننا لا يمكن أن نقول أن يوجد يقينا في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد، لأن الحكم على المستقبل بهذه الصورة لا يمكن لأحد أن يقول به. في محله ومكان الوفاء أيضا لا بد أن يكون المسلم فيه مما يوجد غالبا في محله، أي في وقت حلوله. ومكان الوفاء هذا مكان الحلول، فاشترط المصنف أن يوجد المسلم فيه في الزمن والمكان عند الحلول، فإن جعله إلى وقت لا يوجد فيه المسلم فيه فإنه لا يصح، كأن يسلم إليه في عنب يحل في الشتاء، فهذا لا يصح، لأن العنب في الشتاء لا يوجد، ولكن في وقتنا الحاضر يمكن أن يوجد بواسطة الثلاجات، فيكون كلام الفقهاء رحمهم الله مقيدا بهذا، فمتى وجد في محله ومكان الوفاء فإنه يصح. ومكان الوفاء ليس مكان العقد، لأنه ربما نتعاقد مثلا هنا في سبك ويكون الوفاء في القاهرة، فلا بد أن يكون في القاهرة، فالعبرة بمكان الوفاء لا بمكان العقد. والدليل على هذا الشرط ما يفيده حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين. ومعلوم أن الإسلاف في الثمار إنما يكون في مكان وجودها، إذ كيف يسلف الإنسان في الثمار في مكان هي غير موجودة فيه؟ هذا من جهة. ومن جهة أخرى التعليل، لأنه إذا لم يوجد في مكان الوفاء وزمن الوفاء أدى ذلك إلى التنازع والخصومة بين المسلم والمسلم إليه. قال: أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد، يعني لا يشترط أن يكون المسلم فيه موجودا وقت العقد، وذلك لأن المسلم فيه متعلق بالذمة لا بشيء معين، فإذا حدده بأجل يوجد فيه فإنه لا يشترط أن يكون موجودا وقت العقد، وإنما نص على ذلك لا وقت العقد لنفي الخلاف في هذه المسألة. فإن من أهل العلم من قال: يشترط أن يكون المسلم فيه موجودا في وقت العقد وفي وقت الوفاء، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ولكن لا دليل عليه. فإن كان لا يوجد في وقت الوفاء لكن يوجد في مكان آخر، فظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح، وذلك لما يترتب عليه من المشقة في تحصيله من مكان آخر. قال المصنف رحمه الله: فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض، ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه. يعني لو أنه جعل السلم ينتهي إلى وقت يوجد فيه المسلم فيه لكن تعذر، إما أن تكون الثمار قد أصابتها جوائح ولم يتمكن من الوفاء، أو عدا عليها جند فأخذوها، ففي هذه الحال نقول للمسلم: أنت بالخيار، إن شئت فسخت العقد ورجعت بالثمن، وإن شئت أبقيت العقد حتى يقدر المسلم إليه على تسليمه إليه. ولهذا يقول المصنف رحمه الله تعالى: أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود. والثمن الموجود مثل أن يكون دراهم أسلم فيها إلى المسلم إليه. وهل يملك الفسخ في البعض دون الكل؟ يقول المصنف: نعم، لأن من ملك الفسخ في الكل ملك في الجزء، إذ إن الجزء بعض الكل. وضرب مثلا لذلك فقال: أسلم إليه 100 جنيه ب50 صاعا من البر تحل في جمادة الثانية، وجمادة الثانية جاء وإذا الثمار قد أصيبت بآفات أتلفت. نقول للمسلم: أنت بالخيار، أي للمشتري الذي قدم الثمن وهو المسلم، نقول له: أنت بالخيار، إن شئت فسخت العقد في الكل، وإن شئت فسخت في البعض، وأعطيناك ما يقابله من الثمن. فإذا قال: أنا أسلمت في 50 وأنا فسخت العقد في نصفها، فنرد إليه 50 جنيها. فإن قال: فسخت في الكل، فإنه يرد عليه 100 كاملة. فإن كان المسلم إليه قد أنفق الثمن ولم يبق عنده منه شيء، قال المصنف رحمه الله تعالى: يأخذ عوضه، والعوض مثله إن كان مثليا، ويأخذ قيمته إن كان متقوما، ويأخذ الثمن الموجود إن كان موجودا، ولكن هو لم يسلم فيما أسلم فيه إلا لحاجته إلى المال، فأخذ المال فتموله فلم يعد موجودا، فإذا يأخذ الثمن الموجود، فإن لم يوجد فإنه يأخذ عوضه، والعوض ما هو؟ مثله إن كان مثليا، وقيمته إن كان متقوما. فهذا هو الشرط الخامس من شروط السلم. الأول: انضباط صفاته بمكيل أو موزون أو مذروع. والثاني: ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا. والثالث: ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم. والرابع: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن. والخامس: أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد. وأما السادس من شروط السلم فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: السادس: أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه. أن يقبض الفاعل المسلم إليه، وهذا مأخوذ من قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من أسلف في شيء فليسلف. فإن هذا يقتضي أنه لا بد من أن يقبض الثمن تاما. ومن المعنى أنه إذا لم يقدم الثمن فقد يتأخر، وحينئذ يكون الضرر على المسلم إليه، فإنه سيعطي المسلم أرخص مما يعطي الناس في مقابل تقديمه الثمن، فيستفيد هو أنه يأخذ المال لكي يتموله وليصرفه في مصالحه، ويستفيد المسلم أي المشتري الذي قدم الثمن على المثمن، يستفيد أنه إنما يتحصل على السلعة بأرخص مما يتحصل عليها في أوانها. إذن إذا لم يقدم الثمن فقد يتأخر، وحينئذ يكون الضرر على المسلم إليه، لأنه سيعطي المسلم أرخص مما يعطي الناس في مقابل تقديم الثمن. فإذا تأخر الثمن خسر مرتين: المرة الأولى حين غلب فاشترى منه ما يساوي 10 بـ8، وأما المرة الثانية فحينما تأخر عليه قبض الثمن فلم ينتفع به، ثم إنه يسمى سلما وسلفا وهو مشتق من التقديم، فإذا أخر صار منافيا لما اشتق منه. فيدل على هذا الشرط المعنى واللفظ والأثر، لأن هذه هي الحكمة في مسألة السلم، أنه إنما يعجل الثمن للبائع وليست السلعة عنده، لأنه ربما أسلم 100 جنيه في 100 صاع من البر يحصلها وقت الحصاد بعد شهور أو بعد سنة. فهذا التأخير تعود فائدته على المسلم أي على المشتري الذي يقدم الثمن. ما الفائدة؟ أنه يشتري أرخص مما لو اشترى في وقت حصاده، وأيضا يعود بالفائدة على المسلم إليه، لأنه يحتاج المال فالآن يتحصل على الثمن مقدما، فإذا هو سيعطي بأقل مما يبيع البائع في أوانه، فهذا يتحصل عليه منه بعض خسران أو ضرر. فإذا أجلنا الثمن فهذا خسران آخر. ثم هذا الأمر يسمى سلما ويسمى سلفا، وهو مشتق من التقديم، فإن أخر صار منافيا لما اشتق منه، فيدل على هذا الشرط وهو أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه، يدل على هذا الشرط المعنى واللفظ والأثر. معلوما قدره هذا في الكمية، ووصفه هذا في الكيفية. معلوما قدره في الكم ومعلوما وصفه في الكيف، يعني لابد أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ومعلوما وصفه، ولا يكفي أن يقول أسلمت إليك هذا الشيء المعين بكذا وكذا، بينما لو قلت بعت عليك هذا الشيء المعين ولو لم يعلم وصفه فيجوز، لكن هذا لابد أن يكون معلوما وصفه، أي مما يمكن ضبطه بالوصف، وذلك من أجل الرجوع إلى ذلك الوصف الذي حدد إذا تعذر الوفاء، فنعود إلى هذا الثمن المعلوم قدره ووصفه، لأنه إذا كان غير مضبوط بالوصف يبقى الأمر مجهولا، وحينئذ يقع النزاع. وهذا العلم بالثمن قدرا ووصفا يكون قبل التفرق، قال قبل التفرق، لابد أيضا أن يكون القبض قبل التفرق من مجلس العقد. ولو قمنا عن المكان ومشينا جميعا، مثل لو أسلمت إليه بمئة درهم مئة صاع من البر، ولكن ليس معي مئة درهم، فمشينا جميعا إلى أحد الأصدقاء وتسلفت منه مئة درهم وأعطيتها الرجل، فهذا يجوز لأننا لم نفترق، لم نتفرق، فإذا أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق. عندنا قاعدة، وهي أنه يشترط في الثمن والمثمن أن لا يكون بينهما ربا نسيئة، يشترط في الثمن والمثمن أن لا يكون بينهما ربا نسيئة، فإن كان بينهما ربا نسيئة لم يصح إسلام أحدهما في الآخر، لأن ما يجري فيهما ربا النسيئة يشترط فيهما التقابض، ما يجري فيهما ربا النسيئة يشترط فيهما التقابض، والسلم يشترط فيه التأخير، وهذا من التضاد. فلو أسلمت برا بتمر لم يجز، ولو أسلمت ذهبا في فضة لم يجز. وإن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه. قوله البعض، وإن قبض البعض أي بعض الثمن، فإذا قدر مثلا أنه أسلف ألف درهم بمئة صاع بر وسلمه خمسمائة درهم فقط، الذي يصح خمسمائة فيقابلها من البر خمسون، وأسلف أي قدم الثمن ألف درهم بمئة صاع بر يحصلها وقت الحصاد بعد أربعة شهور مثلا، فقدم هذا وهو ألف درهم بمئة صاع بر، ولكن لم يسلمه إلا خمسمائة درهم فقط، فالذي يصح خمسمائة فيقابلها من البر النصف وهو خمسون، والباقي لا يصح، لأنه لا بد من قبض الجميع، فما لم يقبض لا يصح. وهذا مبني على ما سبق من القول الصحيح من تفريط الصفقة، وقد مر معنى هذا في كلام الفقهاء مع ضرب الأمثلة عليه، ما يسميه الفقهاء بتفريط الصفقة، فبعضها يقع صحيحا وبعضها يقع باطلا، فتصح فيما يصح وتبطل فيما يبطل، كما هاهنا في هذا المثال. وأما إذا قلنا بعدم تفريط الصفقة لم يصح في الجميع، يعني إن قلنا بتفريط الصفقة فيصح العقد فيما يصح ويبطل فيما يبطل كمثل هذا، لأنك كما رأيت في هذا الشرط لابد من قبض الثمن، لابد من قبض الثمن قبل التفرق، فهو أسلف ألف درهم بمئة صاع بر ولكنه لم يسلم من الثمن إلا خمسمائة، فالذي يصح خمسمائة فيقابلها كم من البر؟ خمسون، والباقي لا يصح، فيصح فيما يصح ويبطل فيما يبطل، هذا إذا قلنا بتفريق الصفقة، لأن بعضها وقع صحيحا وأما البعض الآخر فقد وقع باطلا. فلو قلنا بتفريق الصفقة فيصح في خمسين صاعا، وأما إذا قلنا بعدم تفريق الصفقة لم يصح في الجميع. قال وإن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه، وإن أسلم في جنس إلى أجلين. مثاله أسلم بألف جنيه إلى شخص في بر، ولكنه جعل بعضه يحل في رجب والبعض الآخر يحل في شوال، فقد أسلم في جنس إلى أجلين، أسلم في جنس إلى أجلين، أو عكسه أسلم في جنسين إلى أجل واحد، يعني أسلم في بر وشعير وهذان جنسان إلى أجل واحد في رجب أو في شوال، وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه فأسلم في جنسين إلى أجل واحد صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل. إن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه، كأن يقول 100 صاع بر وشعير بألف درهم، فلا بد أن يبين مقدار كل جنس، فيقول مثلا 50 صاعا من البر وخمسون صاعا من الشعير، ولا بد أيضا أن يبين ثمنه، مثلا 50 صاعا من البر يقابلها 600 من الألف، وخمسون صاعا من الشعير يقابلها 400 من الألف. لا بد من هذا حتى إذا تعذر البعض يعرف قسطه أي قدره أي حصته من الثمن، يعرف قسطه من الثمن، وإذا كان الأمر مجهولا أدى إلى النزاع. يقول وقسط كل أجل، هذا فيما إذا أسلم في جنس إلى أجلين، بأن يقول أسلمت إليك 100 درهم بـ100 صاع بر إلى أجلين، لابد أن يبين قسط كل أجل. فمثلا يقول الأجل الأول 50 والثاني 50، وذلك أنه إذا حصل اختلاف أو تعذر وفاء نرجع إلى ما عين، وعلى كلام المصنف رحمه الله لا يحتاج أن يبين قسطه من الثمن لأنه سيقسط عليه بالقسط لأنه معروف. قال وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه أي أسلم في جنسين إلى أجل واحد صح بشرط أن يبين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل حتى لا يقع نزاع ولا يدب خلاف ولا شجار. فرغ بذلك من بيان الشرط السادس من شروط السلم وشرع في بيان الشرط الأخير وهو الشرط السابع، فقال رحمه الله السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين. أن يسلم في الذمة أي في ذمة المسلم إليه، فلا يصح في عين بأن يقول أعطيتك 100 درهم بـ100 كيلو بر، فإن أسلم في عين بأن قال أسلمت إليك 100 درهم بهذه العين فإنه لا يصح، لأنه ما دام المسلم فيه معينا فلا حاجة فيه إلى السلم، يعطيه الدراهم ويأخذ هذا الشيء فيصير بيعا ولا يبقى وديعة عند البائع، لا يستفيد منه البائع ولا يستفيد منه المشتري، ولأنه قد يتلف قبل حلول الأجل. لذلك قال أن يسلم في الذمة لا على سبيل التعيين، فإذا كان معينا فما الحكمة من التأجيل؟ فليقدم الثمن وليقبض المبيع فهو حاضر، ولأنه إذا بقي هكذا في ذمة المشتري وديعة عنده وهو معين فإنه لا يستفيد منه البائع ولا يستفيد منه المشتري، وقد يتلف قبل حلول الأجل. قال بعض أهل العلم إنه لا يصح سلما في عين ولكنه يصح بيعا، وهذا يرجع فيه إلى قاعدة وهي هل إذا وقع العقد على صورة تخالف ذلك العقد ولكنها تصح على وجه آخر هل نقول بالصحة أو نقول بالبطلان؟ إذا وقع العقد على صورة تخالف ذلك العقد ولكنها تصح على وجه آخر هل نقول بالصحة أو نقول بالبطلان؟ كما في هذا المثال الذي معنا يقول أسلفت إليك هذه 1000 درهم بهذه 100 من الأصوع من البر وهي حاضرة، هذا لا يصح سلما كما مر ولكن يصح بيعا، فهل نصححه على أنه بيع حتى وإن كان باطلا سلما أم نقول بالبطلان فيهما معا؟ هذا ما تساءل عنه الشيخ رحمه الله، هل إذا وقع العقد على صورة تخالف العقد ولكنها تصح على وجه آخر فهي لا تصح سلما وإنما تصح على وجه آخر وهو البيع، هل نقول بالصحة أو نقول بالبطلان؟ معلوم أني لو بعت عليك هذا الشيء المعين جاز، لو بعته عليك، لو بعت عليك هذا الشيء المعين جاز البيع، ولكن لو أسلمت إليك فيه فإنه لا يجوز، فهل نقول لما تعذر تحقق السلم في هذا المعين يتحول العقد إلى بيع أو نقول لا يصح لأن السلم له أحكام خاصة به والبيع له أحكام خاصة به؟ المذهب هذا أنه لا يصح، فلو أسلم في معين فإنه لا يصح ولا يتحول إلى بيع فيصحح بيعا وإن لم يصحح سلما، ففي المذهب لا يصح لا هذا ولا هذا. وذكر ابن رجب في القواعد أن المسألة فيها قولان في المذهب، قول بالصحة وأنه ينزل على العقد الذي يصح عليه، وقول ثان أنه لا يصح وهو المذهب، ولكن هذا الشرط فيه نظر، بل إنه يصح أن يسلم في عين وتبقى هذه العين عند المسلم إليه حتى يحل أجلها، لأن عموم قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه يشمل هذا، والأصل الصحة حتى يقوم دليل على الفساد. فإذا هذا الشرط فيه نظر ويصح أن يسلم في عين، يصح أن يسلم في عين. وأما المذهب فكما قرره المصنف رحمه الله أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين، ولو أسلم في عين فما الحكمة في الإسلام في العين؟ لا ينتفع بذلك البائع ولا ينتفع به المشتري، ويظل وديعة حينئذ عند البائع وربما تلف عنده قبل حلول أجل الإسلام فيه. فإذا على هذا القول الراجح يصحح بيعا، يصحح بيعا، بل إنه على قول في المذهب يصح السلم في العين ويبقى إلى حلول أجله، يصح أن يسلم في عين، أي في عين حاضرة لا في الذمة، لأن السلم كما مر إنما هو تعجيل لثمن مع ما يتعلق بذمة البائع فيما تم الإسلام فيه، فيكون في ذمته، يعني الثمار ليست حاضرة بعد، فهو يسلم في 100 صاع من التمر، وهذا لا يكون إلا بعد عدة شهور، ويقدم الثمن ويبقى المبيع في ذمة البائع في ذمته. أما إذا كان حاضرا فما الحكمة في الإسلام، أي في التأخير، ما الحكمة في الإسلام فيه؟ إذا قال أسلمت إليك في هذا البستان فلا يصح أيضا على المذهب، لأنه ليس في الذمة، وهذا البستان قد يثمر وقد لا يثمر، وإذا كان الشارع نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه فهذا من باب أول، ولكن يصح أن يسلم في بساتين القرية عامة، كأن يقول أسلمت إليك في ثمر هذه البلدة، لأن بعض البلدان يكون ثمره جيدا، وذلك لأن تخلف الثمر في البلد كلها أمر نادر بعيد، والنادر لا حكم له، بخلاف ما إذا كان في بستان معين فقد يتخلف كثيرا ولذلك لا يصححون. وقيل يصح أن يسلم في بستان معين بشرط أن يكون أقل مما يثمر عادة، فإذا قدر أن هذا البستان يأتي 1000 كيلو فيكون السلم 800 ونحوه احتياطا، فإذا يصح أن يسلم في بستان معين بشرط أن يكون أقل مما يثمر البستان عادة، ولكن لو قل 2000 كيلو وهو عادة يأتي 1000 كيلو فهذا لا يجوز، لأن ما زاد على ما يثمر عادة كالمعدوم بل كالموهوم في الواقع. فصار عندنا الآن 3 مراتب، في شجرة معينة في بستان معين في البلد، أما في البلد فيصح، وأما الشجرة المعينة فلا يصح، وأما البستان المعين ففيه خلاف. الخلاف مبني على قدر ما يسلم فيه، فإن كان أقل مما يثمر البستان عادة فيصح، وإن كان أكثر فإنه لا يصح، فالبستان المعين فيه هذا الخلاف. وأما أن يسلم في شجرة معينة فلا يصح، وأما أن يسلم في بساتين البلد كلها فيصح، لأن تخلف الثمر في البلد كلها أمر نادر وبعيد. فرغ رحمه الله تعالى من بيان شروط السلم وقال ويجب الوفاء موضع العقد، يعني لو أسلم إلى شخص في سبك مثلا 100 درهم ب100 صاع بر ولم يذكر محل الوفاء، فإن الوفاء يكون في مكان العقد. محل الوفاء يقصد به مكان التوفية، مكان التسليم لما تم الإسلام فيه. فلو أنه أسلم إلى شخص في سبك 100 درهم ب100 صاع بر ولم يذكر محل الوفاء، فإن الوفاء يكون في مكان العقد. فلو قال المسلم أنا أريد أن تعطيني إياه في القاهرة لم يلزم، لأن الواجب أن يكون في موضع العقد. لما كان الواجب كذلك؟ لأنه لم يحدد أثناء العقد أين يكون الإسلام، ولذلك فإنه يكون في موضع العقد. ويجب الوفاء موضع العقد ويصح شرطه في غيره، فإذا لم يحدده فإن الوفاء يكون في موضع العقد، ولكن هل له أن يشترط أن يسلمه في غير موضع العقد؟ نعم، ويصح شرطه، أي شرط الوفاء بالمسلم فيه في غيره، أي في غير موضع العقد. لو عقد السلم في سبك وقال أريد أن يكون الوفاء في القاهرة مثلا، فإنه يجب الوفاء بالشرط ما لم يتسامحا، فإن تسامحا فالحق لهما، فإن تسامحا فالحق لهما، إلا إذا شرطناه في مكان لا يمكن الوصول إليه، كما لو قال أسلمت إليك هذه الدراهم وهي 100 بـ100 صاع بر بشرط أن توفيني إياه، أي توفيني هذا البر على سطح القمر أو على سطح المريخ، فإنه لا يمكن. فإن لم يشترط في غير مكان العقد فإنه في مكان العقد، إن لم يشترط في غير مكان العقد فإن الوفاء بالمسلم فيه يكون في مكان العقد، حتى وإن لم يكن مكان العقد بلدا له. فلو تعاقدا عقد سلم في مكة وهما حجاج وحل الأجل، فالواجب أن أوفيه بمكة وإن لم تكن مكة بلدا لهما. ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن المرجع في ذلك إلى العرف، فيجب الوفاء في المكان الذي دل العرف على وجوب الوفاء فيه. ومعلوم أنه إذا عقد السلم في مكة وهما حجاج فإن العادة أنه يوفى في مكان المسلم أي المشتري الذي دفع الثمن، ولكن على المذهب نتخلص من ذلك بأن نشترطه في بلد المسلم. وإن عقد ببر أو بحر شرطاه، أي وجب أن يشترطا مكان الوفاء، وإن عقد السلم ببر أو بحر شرطاه، أي وجب أن يشترطا مكان الوفاء، وذلك لأنه لا يمكن أن يوفي في البحر أو في البر وليس في البلد الفلاني، لأنه ليس البلد الفلاني بأولى من البلد الفلاني، فيجب أن يعين مكان الوفاء. فمثلا لو أن شخصا أسلم إلى آخر 100 درهم بـ100 صاع بر في البر وهو قادم من مكة مثلا، فنقول في هذه الحال لا بد أن يذكر مكان الوفاء. وكذلك لو كان في سفينة في البحر وتم العقد بينهما في السفينة فإنه لا بد أن يذكر محل الوفاء، وذلك لتعذر الوفاء في البر والبحر. القول الثاني في هذه المسألة أن يرجع في ذلك إلى العرف، والعرف أن يسلم في بلد المسلم، وعلى هذا فلا حاجة إلى التعيين اعتمادا على ما جرى به العرف. لو عقداه في بلد ثم توافقا في بلد آخر وأوفى المسلم إليه المسلم ما تعاقد عليه من السلم، فهل يجب القبول أو لا؟ مثلا أسلم إليه في المدينة، في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما توافقا في مكة التقيا بمكة أوفاه المسلم إليه المسلم فيه في مكة، وهما إنما وقع العقد بينهما في مدينة الرسول، فتوافقا في مكة المسلم إليه أوفاه المسلم فيه في مكة، فهل يجب عليه أن يقبل يقول هذا ما قد تعاقدنا عليه وأنا أوفيك إياه هنا في مكة؟ لا يجب عليه القبول، فإن قبل باختياره فلا بأس، وإلا فلا. ولو طلب المسلم من المسلم إليه أن يوفيه إياه في مكة وأبى، فهل يلزمه بذلك؟ مثل ما مر لا يلزمه، لأن الواجب أن يوفى في مكان العقد. فلو قال أنا أوفيك إياه في مكة لكن أضيف إليه الأجرة، فالمذهب لا يجوز أن يوافق، لأن المسلم فيه لا يزاد ولا ينقص، وهنا سيزداد الثمن كما ترى، فنقول بدون أجرة وإلا فلا. ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، سواء بيع على المسلم إليه أو على رجل أجنبي، لأنه بيع دين في ذمة الغير، والمشتري قد يتمكن من القبض وقد لا يتمكن، ولحديث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، وهذا الحديث حديث ضعيف لا يحتج به، أخرجه أبو داود وابن ماجه وهو حديث ضعيف. لا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، يعني أسلم إليه 100 درهم بـ100 صاع بر ثم قبل أن يقبضه هل له أن يبيع هذا البر أو لا؟ وهل يصح أن يبيعه على المسلم إليه، أي على البائع الذي في ذمته ذلك البر، أو على رجل أجنبي؟ كما ترى المذهب أنه لا يصح بيع المسلم فيه، فالبر والتمر وما أشبه قبل قبضه، سواء بيع على المسلم إليه أو على رجل أجنبي، لأنه بيع دين في ذمة الغير، والمشتري قد يتمكن من القبض، أي من قبض هذا المبيع، وقد لا يتمكن. ولحديث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، هذا حديث ضعيف، لكن هذا الحديث لا يحتج به. فإن قال قائل: إذن هل يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه؟ الجواب: نعم، يجوز بيعه على المسلم إليه، يجوز بيعه على المسلم إليه. عند شيخ الإسلام يجوز بيعه حتى على أجنبي، يجوز بيعه حتى على أجنبي، لكن هذا فيه نظر، لأنه حقيقة إذا بعته على غير من هو عليه قد يتعذر عليه أخذه، ثم إذا بعته على غير من هو عليه بما يباع نسيئة معناه ما قبضه، فالتوسع غير ظاهر كما ترى. وشيخ الإسلام يجوز بيع الدين على غير من هو عليه، ولكنه يشترط القدرة على أخذه، كأن يكون الرجل صاحب سلطة فيستطيع أن يحصل الدين ممن هو عليه، فيجوز شيخ الإسلام بيع الدين على غير من عليه الدين، ولكنه يشترط القدرة على أخذه. لكن إن باعه على المسلم إليه فإنه يشترط ثلاثة شروط: الأول ألا يربح، بأن يبيعه بسعر يومه، لأنه لو باعه بأكثر من سعر يومه لربح فيما لم يضمن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربح ما لم يضمن، لأن الأمر كما هو معلوم يكون على حسب ما تحصله غنما وما يصيبك غرما، فلا بد أن يكون الأمران على سواء، فهنا هذا في ذمة الغير، فأنت إذا ربحت فأنت تربح فيما لم تضمن. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المسند وهو عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن حبان عن عبد الله بن عمرو بإسناد صحيح، نهى عن ربح ما لم يضمن. فمثلا أسلم في 100 صاع بر حلت وقيمتها عند الوفاء 200 درهم فقط، فقال: أبيعها عليك 250 درهما، فهذا لا يجوز، لأنه ربح في هذا البر قبل أن يدخل البر في ضمانه، لأنه لم يملكه ولم يقبض، فيكون قد ربح فيما لم يضمن. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الأمر كما في الحديث الذي مر، فنهى عن ربح ما لم يضمن. قال الشيخ رحمه الله: ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه: لا بأس أن تأكلها بسعر يومها. هذا الحديث ضعيف مرفوعا، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. لا بأس أن تأكلها بسعر يومها حتى لا يربح فيما لم يضمن، فإن كانت 100 صاع تساوي 200 درهم وباعها عليه 150 يجوز، لأنه إذا جاز بسعر يومها فبما دونه من باب أولى. ولأننا عللنا منع الزيادة بألا يربح فيما لم يضمن، وهذا لم يربح بل خسر، والمراد بقوله بسعر يومها ألا تزيد، فإن نقصت فقد فعلت خير. فهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني: أن يحصل التقابض قبل التفرق فيما إذا باعه بشيء يجري فيه ربا النسيئة. مثاله أن يبيع البر بشعير، يبيع 100 صاع بر ب200 صاع شعير، هذا جائز بشرط التقابض قبل التفرق. فإذا اختلفت هذه الأصناف أو الأجناس كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الأجناس الربوية: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف أو الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأجناس الربوية فإنه لا بأس باختلاف القدر فيها، فأزيد هذا على هذا وهذا على هذا، لأنك لا يمكن أن تبيع ذهبا بفضة مثلا بمثل، ولا أن تبيع تمرا بملح مثلا بمثل، فإذا اختلفت فبيعوا كيف شئت، فيقع التفاضل، ولكن بشرط أن يكون يدا بيد. فلا بد من شرط التقابض قبل التفرق، لا بد من شرط التقابض قبل التفرق، لأن بيع البر بالشعير يشترط فيه التقابض قبل التفرق، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا بأس أن تأكلها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء، مر أنه غير ثابت. قال: لأنه يبيع دراهم بدنانير أو دنانير بدراهم، وبيع الدراهم بالدنانير يشترط فيه التقابض قبل التفرق، يحل فيه ويصح التفاضل ويشترط فيه التقابض، لابد من التقابض قبل التفرق. هذا هو الشرط الثاني، أن يحصل التقابض قبل التفرق فيما إذا باعه بشيء يجري فيه ربا نسيئة. المسلم فيه يمكن أن تبيعه قبل قبضه وهو ما زال في الذمة بشروط ثلاثة. الشرط الأول ألا تربح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. والشرط الثاني أن يحصل التقابض قبل التفرق فيما إذا باعه بشيء يجري فيه ربا نسيئة. أن يبيع البر بالشعير، له 100 صاع بر، فيمكن أن يبيعها ب200 صاع شعير، ولكن لا بد من التقابض قبل التفرق. الشرط الثالث أن لا يجعله ثمنا لسلم آخر، لأنه إذا جعله ثمنا لسلم آخر فإن الغالب أنه يربح فيه، وحينئذ يكون ربح فيما لم يضمن. مثاله حل السلم 100 صاع من البر، فقال سنجعلها سلما في 5 من الغنم، لأن السلم في الحيوان يجوز كما سبق، فخمس من الغنم صفتها كذا وكذا تحل بعد سنة، فهذا لا يجوز، لأن الغالب أنه لا يفعل هذا إلا بربح، وأن هذه الغنم 5 تساوي 120 صاعا، ولأنه يؤدي إلى قلب الدين، بحيث يكون كلما حل دينه جعله سلما آخر، وهذا حيلة على قلب الدين وازدياده في ذمة المدين بهذه الطريقة، وكلما حل الدين قال جعله سلما آخر، وهكذا حتى تتراكم عليه الديون. فالراجح أن بيعه جائز ولكن بالشروط الثلاثة المذكورة. أما المذهب فإن بيعه لا يجوز مطلقا، ودليلهم حديث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، وقد مر أن هذا الدليل لا يقوم. لماذا؟ لأنه ضعيف. وهذا الحديث كما حققه العلامة ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن حديث ضعيف، وكذلك على ما حققه غيره من أهل الحديث. وعلى تقدير صحة هذا الحديث فإنه يتعين أن يكون معناه من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، أي إلى سلم غيره، كما مر في الشرط الثالث، أي لا يجعل رأس مال لسلم جديد. وأما إذا قلنا إن الحديث ليس بصحيح فإن بيعه الأصل فيه الحل. إذا قلنا إن الحديث ليس بصحيح فإن بيع السلم الأصل فيه الحل، لعموم قوله تعالى وأحل الله البيع، ولأن حديث ابن عمر رضي الله عنهما يدل على جواز مثل هذه المعاملة، إذ لا فرق بين دين السلم وغيره، ومن ادعى فرقا بين دين السلم وغيره فليأتي به، من ادعى فرقا بين دين السلم وغيره فليأتي بهذا الفرق. فإذا لا يجعله ثمنا لسلم آخر. أسلم في 100 صاع من البر، فلما حل الأجل قال المسلم والمسلم إليه، قال سنجعلها، أي هذه 100 من البر، سنجعلها سلما في 5 من الغنم صفتها كذا وكذا تحل بعد سنة. هذه حيلة تؤدي إلى قلب الدين، بحيث يكون كلما حل دينه جعله سلما آخر. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، ولا هبته، أي هبة المسلم فيه، فلا يجوز أن تهب. وهذه العبارة تحتها نوعان، الأول أن يهبه لمن هو عليه، أن يهب السلم لمن هو عليه، أسلم إليه 100 درهم في 100 صاع من البر تحل بعد 4 أشهر، ثم قال وهبت لك ما عندك، وهبت لك ما عندك. فهبة المسلم فيه هل تجوز أو لا تجوز؟ يقول المصنف ولا هبته، أي لا يجوز أن يهب. وهذه العبارة التي ذكرها رحمه الله تحتها نوعان، أن يهبه لمن هو عليه، والثاني أن يهبه لرجل آخر. عموم كلام المصنف رحمه الله يشمل هذا وهذا، فلا يجوز أن تهب المسلم فيه لمن هو عليه ولا لرجل آخر. أما هبته لمن هو عليه فقالوا إن هذا داخل في قوله فلا يصرفه إلى غيره، وأيضا الهبة تقتضي عينا مملوكة تعطيها لشخص. والجواب أما الحديث فقد قال فلا يصرفه إلى غيره، وهذا لم يصرفه إلى غيره. وأما التعليل فنقول إنه إذا وهب المسلم فيه لمن هو عليه وقال وهبتك ما في ذمتك من البر، فهذه الهبة بمعنى الإبراء، كأنما أبرأ ذمته مما عليه من الدين، هذه الهبة بمعنى الإبراء. وهم ذكروا في باب الهبة أن من أبرأ غريمه بلفظ الإبراء أو الهبة أو الإسقاط أو ما أشبه ذلك برئ، يعني برئت ذمته إذا أبرأ. فكيف تجيزون الإبراء بلفظ الهبة في الديون ولا تجيزونه في دين السلم؟ أليس دين السلم من جملة الديون؟ فلا شك أنه إذا وهب المسلم فيه إلى المسلم إليه جاز، يجوز أن يهبه لمن هو عليه، لأن أكثر ما فيه أنه أبرأه منه، والإبراء خير وإحسان، فكيف نمنعه؟ ولذلك منعه عجيب، لأن كلامه في إطلاقه يقضي أنه لا يجوز أن يهبه لمن هو عليه، ولا أن يهبه لمن ليس عليه، أي لرجل آخر. وهذا عجيب، يعني إذا كان عليه 100 صاع من البر وقال وهبتك ما في ذمتك من البر، يقول المصنف لا يجوز، وهو كأنما قال أبرأتك مما في ذمتك من الدين، وهذا خير وإحسان، فكيف نمنعه؟ أما إذا وهبه لغيره، فأن يأتي رجل فقير إلى المسلم، أي إلى المشتري الذي دفع المال، فيقول أنا رجل فقير محتاج إلى قوت، فيقول له عند فلان لي سلم 100 صاع من البر وهبتك إياه، فيهبها غير المسلم إليه، يهبها لرجل أجنبي. على رأي المؤلف لا يصح، لأنه لم يقبض السلم ولم يصر ملكا له حتى يهبه، ولكن الصحيح أنه يصح، لأن هذه المعاملة ليس فيها ضرر إطلاق، فكأنه أحاله على هذا الرجل ليقبض الحق منه ثم يتملكه لنفسه، وأي مانع شرعي يكون في هذا؟ ليس هاهنا غرر، فلو كان بيعا لقلنا نعم، إذا باع المسلم فيه لغير المسلم إليه فلربما تعذر القبض منه فيصير إلى الجهالة، ولكن هذا ليس ببيع، هذه هبة، والموهوب له الذي وهب له المسلم فيه عند المسلم إليه، هذا الموهوب له إما غانم إن حصل السلم، وإما سالم، هو لن يخسر شيئا، يعني إذا لم يقبضه ولم يتحصل عليه فهل أصابه غر؟ أبدا، وإن قبضه أصابه غن، فهو إما غانم وإما سالم، فلا ضرر يقع عليه مطلقا، وهو إما غانم وإما سالم. ولا هذا، فالقول الصحيح أنه يجوز هبة المسلم فيه سواء وهبته للمسلم إليه أو لآخر. قال المصنف رحمه الله ولا الحوالة به، كأن يقول المسلم إليه للمسلم أحلتك بدينك علي على فلان، هذه الحوالة، قال لأني أطلبه، فهذه حوالة به، أي لما حل الأجل جاء المسلم إلى المسلم إليه وقال أعطني السلم، فقال المسلم إليه البائع المدين، قال لما طالبه المشتري المسلم وقال أعطني السلم، قال إن فلانا عنده لي 100 صاع بر على قدر ما أنت تطلبني وإني أحيلك عليه. يقول المصنف إنه لا يصح، لأنه ربما يؤدي إلى أخذ شيء من غير جنسه، ومن أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. قال ولا الحوالة به ولا عليه، أي لا يجوز الحوالة عليه، وذلك بأن يكون المسلم في ذمته دين لإنسان، فلما جاء يطلبه منه قال أحيلك على فلان لأن في ذمته لي 100 صاع بر سلما، فهنا الحوالة عليه. على كلام المصنف لا تجوز الحوالة به ولا عليه. يقول المصنف لا يصح، لأن هذا يقتضي صرف المسلم فيه إلى غيره، وقد ورد النهي عنه، ويعللون بأنه يشترط في الدين المحال عليه أن يكون مستقرا، ودين السلم ليس مستقرا، لأنه سبق أنه إذا تعذر الوفاء فله الصبر أو الفسخ، فنقول في الواقع هو مستقر، لأن هذا المحال إذا حل الأجل ولم يجد شيئا فله الصبر أو الفسخ، أو الفسخ ويرجع بالثمن. وأما الحديث فلا دلالة فيه، لأنه إما ضعيف أو متأول كما سبق، والصواب أنه يصح، فيصح أن يحال به وأن يحال عليه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: من أحيل بدينه على مليء فليتبع. من أحيل بدينه، لك دين على إنسان فأحالك على مليء، والمليء الغني الذي يملك، فمن أحيل بدينه على مليء فليتبع. فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم هذا تجوز الحوالة بالسلم وتجوز عليه، وأما عند المصنف رحمه الله فلا تجوز الحوالة به ولا عليه ولا أخذ عوضه. قوله ولا أخذ عوضه، أليس هذا هو البيع؟ وقد سبق أنه لا يجوز بيعه، فنقول المراد بالبيع فيما سبق إذا باعه بالنقود، أما أخذ العوض هنا إذا اعتاض عنه بغير النقود فلا يجوز، وذلك نظرا لأنهم جاءوا بعبارتين، فلا بد أن ننزل كل واحدة على معنى يخالف الآخر حتى لا يكون في ذلك تكرار. فنقول ولا أخذ عوضه فيما إذا اعتاض عنه ما ليس بنقد فلا يجوز، أي لو أنه لما حل الأجل قال المسلم للمسلم إليه في ذمتك لي 100 صاع بر وأريد أن تعطيني شعيرا أو أرزا، فإن هذا لا يصح لأنه حوله وصرفه إلى غيره، ولحديث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، وقد مر أن هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما حديث ضعيف وحديث غير صحيح، فلا تقوم به حجة، وعليه فإذا أخذ عوضه فلا بأس، ولكن بالشروط الثلاثة التي مر ذكرها. ثم أنهى الشيخ المصنف رحمه الله تعالى باب السلم بقوله ولا يصح الرهن والكفيل به، أي لو أن المسلم قال للمسلم إليه أنا أريد أن ترهنني شيئا أتوثق به، فقال أرهنك نخلي أو أرهنك سيارتي أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يصح، ولا يصح الرهن، لأنه عند تعذر الوفاء يرجع المسلم إلى هذا الرهن فيكون قد صرف السلم إلى غيره، وكذلك لا يصح أخذ الكفيل به، لأنه إذا تعذر الوفاء من المكفول أخذ من الكفيل، وحينئذ يكون المسلم فيه قد صرف إلى غيره، هذا ضعيف أيضا، لأنه إذا تعذر الاستيفاء من المكفول وأخذته من الكفيل لم أصرفه إلى غيره فهو قد تكفل عنه، صحيح أنه انتقل من ذمة إلى ذمة، وأما المسلم فيه فهو نفسه لم أصرفه إلى غيره، فالصواب إذن جواز أخذ الرهن والكفيل والضمين به كلها جائزة، لأنه ليس فيها محظور ولا ربا ولا ظلم، وليس فيها شيء من الغرر ولا شيء من الجهالة، وهذه عقود توثقة، والأصل في العقود الحلم. فروى الشيخ المصنف رحمه الله والشيخ الشارح رحمه الله من باب السلم ومن بيان أحكامه، وهي من الأهمية بمكان، لأنه على عكس ما يظن كثير من الناس هي جارية بكثرة في معاملات الخلق في هذا الزمان، وإن كان كثير من الناس لا يعلمون ذلك ولا يعلمون من أحكامها شيئا، فإذا لم يحذقوا ذلك حذقا تاما تورطوا بسبب الجهالة به وعدم معرفته في أكل أموال الناس بالباطل أو في أخذ ما لا يحل سواء كان من المسلم أو المسلم إليه، وتقع كثير من المنازعات والمشاجرات بعدم العلم لأحكام هذا الباب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.